السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم المفضل بودكاست كلام كثير. زي ما وعدناكم هذا الأسبوع راح يكون عندنا مشاكل، وتعرفون لما يكون عندنا مشاكل لازم نجيب صاحب المشاكل. نقدم لكم ضيف هذه الحلقة مصعب دس. أهلا وسهلا. ووكم على قولة كل مقابل أطلع هذه كانت أحد أحلامي بالله أطلع كلام كثير. إيه طبعا أحلام ناس كثيرين مو بس أنت يعني. ايه في غيره كثير ترى عادي. خلينا نخش في صلب الموضوع على طول. في صلب الموضوع على طول. ولا ايوه توتر مصعد قاعد طالع مصعد لا لا توتر رجال. لا بس قبل بفتح سالفه انا. اوكي. بقول لكم قصه تعرفنا نحن الثلاثه اللي هي قصه خايسه. اوكي. طيب فجأة طيب. نور. القصة شفت عند احمد ومحمد تعليق واحد يقول انه هذه قناه مبدعه، كانت كلام قناه خويك سالم. إيه؟ عارف فميكس كان يتفلسف فلسفه مو طبيعيه في الفيديو صراحه، عجبني الولد لو ميكس وقتها. اوه يتفلسف رهيب. ايه بس الولد غدر فيني. اوه بدي يعرف ايش سوى. ايش سوى؟ كم غدر فيك؟ غدر فيني يا سنشيرو. انت مسوي طالع منه انا. ايوه ايش السالفه؟ اقول لك رحت خاص لميكس مدحته مدح، عارف مدحته مدح ما يتخيل اصلا. ايه راح فيديو معاك سفل فيني بدون ذكر اسم طبعا الشخص. ايه تقرت والله ما ذكره. نقول له ما ينفع كذا يا مصعب، لازم نقول له الارجل الحين. قول. طيب قول يا زياد. جا قاعد يقول لي احنا انا وانت فكينا موضوع انه في بعض اليوتيوبرز يقولون ايش اوه والله محتواك رهيب بس ما اقدر ادعمك، يعني فاهم اللي محتواك مره رهيب بس ما ابغى ادعمك، بس استمر ابغى اتابعك بس ما راح ادعمك. فكنت اتكلم عن مصعب، المصعب كان يقول انا راح ادعمك بس مو الحين، في وقت ما لما يجي الوقت المناسب. بس ذكرنا اوكي بس ما ذكرنا اسم مصعب. صح هذه قصدك؟ اوكي ذكرت هذه هي. ايه ايوه ليش سوقه كمان قال لك حدعمك بس مو الحين. لا تدعمني لا تدعمني. ايه طب كنت صادق ترى، كنت صادق من اعماق قلبي. بس ما تحس شويه كان غبي انه لما تقول لواحد زي كذا ايش هو لما قال واحد زي كذا؟ لما تقول واحد انا راح ادعمك بس مو الحين في وقت يا الناس. يا اخي انت اجبرتني يا اخي، كنت مره رسمي اعترف يا اخي، كنت مره رسمي. ايوه لازم الواحد يكون رسمي ترى في ناس لا. لانه مصعب تخيل في ناس اطيح معاهم الميانه وفجاه يفصل علي وما عارف ايه خلاص. لا لا انا اقول لك النظام مكس ايش يجي بالخاص، انا احترمك انت افضل واحد انت مره احترمك، يجي بالمقطع هو سنشير وهذا كلامه غبي. كذاب يا سنيك. كذاب انت قلت لك كذا. يمكن في البدايه يمكن صعب صحيح خلاص اللي قالوا انه انا احترمك وما ادري ايه عارف وقناتكم كويسه، يجي في المقطع هذا سنشير وهذا والله محترم له كلامه غبي. والله غبي لما قال لي السالفه كنت فاكس اقوم هذا مشكله جاي من رباد يعني. قلت والله رباد عرفوك محمد. قال لي بس قال لي ذا كذا. قلت والله العظيم يسوق امه هذا. طب اسمع بلا دقيقه مكس. ايش رايك في الحركه بعدين سنشيرو الحركه اللي سويتها في المقطع اللي سفلت فيني؟ كلمت عبد الرحمن ينشره. ايوه بالله مو هرجه. ايوه شوف شكله حتى عبد الرحمن يكرهك. شوف راح نشر المقطع اللي نسفل فيه. ترى مو عارف دحين بالله والله ما حد عارف. اوكي قلت اخليها لليوم الموعود. ايه المشكله تعرف ايه اني انا ما قلت له دعمني ولا شيء، هو فجاه جاء قال لي اسمع انا راح ادعمك بس مو الحين. اوكي طيب اوكي ننتظر اليوم الموعود هذا. المهم نخش في صلب الموضوع. ايوه انت أيوه. يعني هذا سالفه الاكواد وما الاكواد ندخل لها بعدين، بس ندخل باول شيء على السالفه. صارت غثيثه ترى. ايوه تسع شهور لسه اسمعها يا حبيبي. كان بيجي معانا هنا قال لك غثيثه. انت تحس بالموضوع قام يجي حشرك هنا. الموضوع مو منتهي. ما انتهى شكل نقد. طبعا صارت مشكلة بين مصعب حكوم نعرف ايه، بعدين رجع حكوم في قناة عبدالله النيمي وقاعد يقول انه رباد ما يفهمون في التسويق. لا شوف لا تغلط، اللي قاله هو النيمي. اي النيمي اساس البلة يا اخي. حكوم يشرب شاي حليب ورائق هذاك وذول وسخين. عندهم 700,000 مرة قاعد يسرع فيه كلام. ايوه امه ايه وترى حكون واضح ترى شايل علي، تعرف ليه؟ اكيد ما حد لاحظ تكلم عن سالفه تيكن ماستر، ما ادري اذا شفتوا المقطع ولا. انا مره انتقدت تيكن ماستر، شفت المقطع شفته كان كويس، دخل تيكن ماستر وقال هذول حسودين ومدري ايه، واضح انه شايل علي هو تيكن ماستر. بالله رجع يتكلم ليه تيكن ماستر بحريني هو ولا ايش؟ بحريني. اوكي ما ادري، هم متكاتفين مع بعض مره والله. يونيتي مسوي اي واحد يخش عليهم يشوفونه عدوهم، فاهم؟ اليوم اليوم شفت صوره لتيكن ماستر وهو صغير يلعب مع حكوم. يعني شايفك اعد الد احداثه. ويجي اللي هو النعيم يكمل عليهم. ايوه عشان كذا يعني انت تضاربت معاه وضاربت مع صديقه الطفوله ودحين جوت كلهم كتبة عنصر. كلهم شباب البحرينيين. قول لي كمان لقيت صوره مع عبد الله النعيم يلعب معاهم. ايش هذا؟ بحريني شباب بعماره مو دوله. هو سؤال، انت ايش رايك في مو المقطع، في اللقطه اللي النعيمي كان يتكلم فيها، ما تحسه كذا كان شايل علي مع انه ما يعرفني؟ لا هو النعيمي مو فاهم الهرجه، كان انا اقول لك ايه مو فاهم الهرجه، داخل السالفه في النص والكلام اللي كان يقوله كان كلام غبي. يقول كيف اذا حكوم ما يستاهل تقييم العاب؟ اذا حكوم مين يستاهل؟ مين اللي يستاهلها وما عارف ايه؟ طب انت شفت مراجعه الحكوم؟ انت شفت مراجعه عشان تقول ذا الكلام؟ ما شفت. شوف المراجعه حقته وتفهم انه حكوم ما ينفع يسوي مراجعات. هو حكوم يقول انا ماني مراجع العاب، هو في اللقاء حكوم قاعد يقول انا ماني مراجع العاب، وعبد الله يقول مين يراجع العاب اذا حكوم يراجع العاب؟ فاهم علي؟ اي حكوم نفسه انا مراجع، بس مو مراجع بس مقيم مطاعم، ما ادري ايش دخل المطاعم. ما عرفنا له، ما عرفنا. اي ما حد يعرف له لو حكوم. بس شوف على الهرجه هذه، هو ترى السبب كان النعيمي، يعني لو انت مركز عارف. بس حكوم ما كان له نيه يتكلم عن الموضوع، ولا مو شايفين كذا؟ ايوه هو النعيمي، بس انه ما الوم النعيمي صراحه. انا لو صدفت حكوم راح اتكلم عن دي السالفه 100%. بس شوف الغباء اللي صار، انه دخلوا سالفه ديلي. ديلي عدو. دخلوا سالفه ديلي. مو عدو انا لو سمحت. عقله صغير. قبل ازعج امي فيها الكلام اول عرفت هو يقول لي ايه. بس هو دخل كلام ديلي بكلامنا، والصراحه انا اتفق مع النعيمي هنا، كلام ديلي كان كلام غبي. ايش قال ديلي؟ ديلي مع احترامي له يعني. ايش قال؟ ديلي كان يقول انه هم جاوبوا فلوس ونبغى نكون، ما اذا عزمونا الشركات نحن ما نروح لهم. طب على كذا ليش سوينا المقاطع ذي؟ فاهم؟ هو قاعد يقول كذا، يقول لو مثلا بيت جاتك شركه تقول لك تعال مؤتمر ما ادري ايه، ارفض. ديلي يقول لك ارفض، لا تقبل، لازم يعطونا فلوس. عارف؟ اي فاهم، هو ما فهم النقطه. في النهايه طلعوا ما اعطوا احد فلوس. بس النهاية بس يسوي يعني يسوي مع الشركات. هنا يعني شركة توقع تجي عند لحي الآن. قبل شيء شفت له جاني حاجة يقول لك بطولة العرب المدري مين هي، إعلان له حقت بليزرد الظاهر، يعني هو مجمعين ملتزم بكلام جميع صناع المحتوى. إيه لا لا لا، أنت ما فهمتني. السالفة اللي صارت في كول أوف ديوتي ميدل وورفير، إنه أظن ما عزموا ديلي أو إنه أخذوا عن اللي أخذ النعيمي فيها قصدك؟ أيوه اللي زعل فيها. ديلي كان يقول كيف تجيبوا ناس ما لهم في الالعاب ومدري ايه، ترى كل اللي صار انهم جابوهم يقول على السكن عليهم والمواصلات بس تقريبا. بس يا اخي يعني ما دفعوا لهم. شوية اتفق مع ما ادري مين اللي قالها بصراحه، بس اتفق مع اللي قال انه مو ضروري كل اللي توصلهم الاكواد يكونون لهم صلاح في الالعاب والمراجعات. يعني انا مثلا على سبيل المثال، مثلا انا عندي لعبه وابغى استضيف جمهور جديد، جمهور ما له صلاح في اللعبه دي، فحروح الناس ما لهم صلاح في الالعاب زي دايلر وزي اوزكس كمثال، مع انهم متابعينهم. إيه. ما ادري اذا ياخذون منهم كلمه، انا بصراحه احس متابعينهم كذا العاب ما ياخذون اي انفلوس. بس انه حركه ذكيه من الشركات، انه اوكي نبغى نجيب جماهير جديده، مثلا جماهير عبد الله ريفيوز وجماهير ريبال اكيد يعرفون ديت ستراندنج، لا نبغى جمهور ما له صلاح في اللعبه ذي، فعشان كذا ياخذون الناس ما لهم صلاح في اللعبه ذي مره. شوف انا كنت ناقشت مع عبد الرحمن بالسالفه ذي، وعبد الرحمن كان يقول المشكله ما هي من الكود، انه كود لما يوصل لك على انه كود مراجعه وانت مالك في المراجعات. الكود حق يعني مراجعه. اي اوكي، هنا الفرق يعني. اي هنا الهرجه زي اللي انا فهمته، انه حكم توصل له كود مراجعه، هو حتى يقول كود ريفيو، فهمت؟ ايوه كذا الهرجه تتغير مره 180 درجه. أيه. كذا بعدين لما تجيب مثلا واحد مشهور لاعب كوره مثلا، مو لازم يلعب اللعبه بس يتكلم عنها، نفس ما سوى دايلر، تحط صورته جنب اللعبه. اي نفس ما سوى دايلر مثلا. اي طيب كمل. لا كمل انت كمل. كنت بقول كلام غبي شيله. طيب الحين ريباد لما انتم نزلتوا المقطع ذا الفكره انفهمت منكم غلط انكم انتم زعلانين انه ما جاكم الكود وحسد وما ادري ايه، هل هو فعلا حسد ولا يو عندكم يعني هدف ثاني بيربس ثاني من الموضوع؟ طبعا حسد. ابي كود ديث ستراندنج انا ايش بك. لا شوف لو الناس انا شوف بالبدايه كنت شايف كلام الناس غبي، بس بعدين ركزت انه كلامهم شوي منطقي. ليش؟ لانهم مو عارفين اللي قاعد يصير، عارف اللي ممكن يوصل لي الفكره. مره شفت عبد الله ريفيو يقول انه ترى كود اللي انا كان يراجع اللعبه كان يسفل فيها، يقول ايوه وصلني الكود حق المراجعه. بعدين استوعبت انه الناس ما هي مستوعبه ان احنا توصل لنا كود المراجعه. ترى بديك الفتره لما انتقدنا الشركات تركات كود المراجعه حق اغلب الشركات بانداي نامكو وكابكوم وغيرهم كانت توصل لنا، فاهم؟ إيه. بس الفكره انه كنا بندعم الناس الكويسه، حتى انه بعد ذاك المقطع ترى تقريبا كود العام ما صار جينا نسول، فهمت؟ ايه فكان كانه خسرنا اللي هم حب الشركات وزي كذا، فاهم؟ حب الشركات. ايه فانا بس اقول لك يعني بذاك المقطع لو الناس بس تفكر فيه شويه ان احنا كذا خسرنا كل الشركات، يعني تبي تقنعني انا بذا المقطع بكسبهم؟ فهمت؟ بس انا لاحظ في حاجه شويه غبيه في المجتمع العربي حتى تكلم عنها عبد المجيد الكناني لما انتقد هيا الشعيبي. هيا الشعيبي ما تقبلت النقد، مع انه نقد يعني نقد عبد المجيد الكناني ما اقول لك انه كان ممتاز، بس كان عنده وجهه نظر في الموضوع. فهي الشعيبي لما قالت انا كويتي، لما قاعد تقول انه هو عنصري وانه هو مشخصن الموضوع ما ادري، لما انت تجي تنتقد واحد وتكون نقاطك صع عليه يبدأ يفكر إنه لا هذا حاقد عليه وهذا حاسد وهذا من عارف إيه وهو يبغى يصير زيي هو يتسلق عليه. طب ممكن تشوف الموضوع من الناحية اللي قاعد يتكلم عليها إنه فعلًا في أكواد قاعد تروح لناس غلط. هذا اللي أنا شفت ردة الفعل اللي صارت ما هي منطقية. أغلب اللي يقول لك لا تسويق وما تسويق، هذا اللي أنا كنت شايفه من وقت السالفة. شوف السالفة أساسًا أنا أخذت منحنى ثاني. السالفة كانت من أكواد إلى حكوم واستمرت حكوم، عارف؟ ما حدا تم السالفة أصلًا. إيه؟ ارموا سالفتكم بالزباله وتعالوا جيبوا حكوم لا شاي حليب. فكر السالفه طلعت اول ما تيم فيصل تكلم عنها انا قلت اوه ماي جاد خلاص تيم فيصل سام وسالم ما يتكلم عن دي الاشياء، فجاه قرر يرجع ويتكلم عن هذا الموضوع. لا تيم فيصل عجبني السالفه غبيه وما ادري ايه، بس خلاص بما انها صارت انا خلونا نكب العشاء. ايوه. لا بعدين قاعد يمدح لك التفاحه وما ادري ايه تفاحه. قلت يا بيسو ما تعرف التفاحه؟ لا ايش لر اللي هو ممثل الشرق الاوسط حق يوبيسوفت للكل يمدح. اي مالك التفاحه. ايوه اي ما ادري بس تقول راي عن هاي الشعبي كلامه كان غبي مره. ان شاء الله بس ما تقاضينا. شوف كلامه كان غبي. لا لا لا محشومه هاي الشعبي رهيبه سفلنا فيها في البودكاست اللي فات سفلنا فيها ألف والله يا واد كلام أغبى من أمه ما في. شوف أنا اللي ما عجبني في كلامها لما كانت تقول إنه أنا كويتية أنا لي الحق إيش دخل الجنسية. هي قاعد تقول تحسدني شغالة جايبني شغالة مدري إيش. أنا كويتية أنا معاكم مجلس الخليج إيش دخل. ما استبعد مثلا في المستقبل أنت كقناة ريبان مثلا لو انتقدت واحد ورد عليكم ذا الرد، لانه انا اقول لك هي اغلب اللي عندنا هنا ما حيتقبل النقد، حيبدا يدور في كذا المخارج الغبيه ذي. لا انت عنصري، لا انت مدري، لا هذا اللي انا شايفه، هذا اللي ملاحظه. انا مثلا لو انتقدت واحد كاداء في مقطع، عارف مثلا نقول انه كان مثلا نقول يمثل مثلا بلده معينه، عارف انا انتقدت اداءه وانتقدت انه يمثل، اذا انا ما استحق مين يستحق؟ انا اتكلم عن ادائك ما تكلمت عن جنسيتك. أيوه. فكان رده مره غبي ومستفز. ايه في شفت طب المالود لما قال علي فشن عنصري؟ ايه شفته. ايش رايك؟ طيب شوف انا ناقشت علي، اقدر اتفهم راي المالود، عارف لانه المقطع كان طقطق عليه، عارف طيب. فلما يجي واحد يطقطق علي وبلهجتي ممكن ياخذها بعنصريه صراحه، بس انه علي ما كان يقصد على حسب ما قال لي. ايوه انت ايش رايك؟ انا رايي انه تقدر تشوف من المقطع اذا الواحد كانت نيته كان يبغى يكون عنصري ولا لا، تقدر تحس بهذا الشيء ولا لا انا غلطان. والله ما ادري من المقطع واضح انه كان عادي طقطق. أيوة يعني ما حسيته عنصري، ما جاب ولا مره طاري انه بحريني. اللهم انه قاعد اتكلم نفس طريقته. ايوه ما كان فيها نيه سيئه بس ما كان فيها نية سيئة. أيوة. لا لا شوف أنا أقول لك أقدر أتفهم المالود، أنا أدري إن المقطع عادي. أيوة. وأنا ما علم، بس أنا أقول لك لو أنا مثلا واحد مثلا نقول مثلا أردني مثلا تكلم بلهجتي ويطقطق علي على الأشياء اللي أسويها، أحس إنه يطقطق علي على لهجتي وإنه في عنصرية في الموضوع. صحيح. لكن لو بس قصدي طب اسمع يا سنشير. لو المقطع كان مدح للملوت وبلهجته تتوقع كان أدى ردة الفعل دي؟ لا. فهذا البصل انا اقول لك هم اخذين مخرج كثير ترى هذا سالفه العنصريه او المؤامره عليهم يعني مالود ساب كل الكلام اللي قالوا علي في المقطع قال تراك عنصري وصح كذا قال خلاص انت عنصري انت قاعد تطقطق علي طب الكلام اللي انا قلته مضمون في لا رد وكان رد اغبى كمان رد بعد ما علي رد عليه ايوه رد كان مره غبي كان غبي مره غبي ابله كمان يا جماعه ماني قادر اصدق انه المالود مقتنع انه هذا رد حقيقي ماني مصدق وحطوا بكل فخر ها ابلع هذا ردي حشرتك مع رابط مع تغريده بعدين انا اخش الجمتك اخش الرابط حط لي كتاب مصطفى محمود كاتب في التاريخ هي. كاتب مصري وله مؤلفات وانسان عميق وله تاريخ وبرامج ليش يسويها وانا ما اسويها ويقارن مصطفى محمود بيوتيوبر فورتنايت يا الله كيف تقارن شفت مقابلته مع النودي شفته والله شوف انا خوي النودي بس يعني خذين انهم رابر من جد ذول عارف اللي انت تفهم رابر صراحه بكل امانه الملوت كويس في الراب في بعد والله العظيم والله في بعد كيوتيوبر والله انه احسن يوتيوبر الان سمعته في الراب انا شفت له بصراحه اغنيه واحده بس علي كانت مو علي الملود هو اسمه علي علي تبرع انت ما تقول لو علي ما سمعنا شيء لسه من اغاني علي ما اقدر اقول شيء ممكن هو ما يبغاني اقول علي صراحه بس الملود كان كويس اللي هو ديستراك الختام اسمه الختام كان كويس والله ممتاز مو سيء بس هي كان يعني كان اللقاء حقهم يعني شويه كرنجي بصراحه مره مش ايش لا بايش هذا الحق عشان لا يقولون احنا حاقدين على الملود والنايم ادري مدحتك انا الحق اقوله يعني عشان لا يقول شيء بنرجع للنعيمي انت من جدك صدقت جدك صدقت اقول له قاعد اقول له خويا غبي والله تقول محمد ايش بك احد يصدق النعيمي بس انا بقول لك سالفه طب لازم تقول للمتابعين السالفه يمكن الناس مو فاهمه اقول لهم مش الهرجه انه صدقوا بس احد يصدق انه انت سويت ذنب كبير ترى طب لازم استنى بس اسوي بالدبل السالفه انا نزلت في تويتر قلت اني ما راح انزل انتهت صلاحيتك على النيمي بعدين النيمي تواصل معي في الخاص وقال لا عادي تقدر تسويها ما راح اعطيك سترايك وانا اشوف انه انت قلت ما حتنزل عنه انت قلت ما حتنزل عنه عشان يتغير ايوه احس في طريقه تغير يعني طيب اسمع هو مو سوى نفس الشيء مع احمد ومحمد يوم راح لهم خاص بطلع معاكم في مقابله ابرر عارف ولما اتكلم عن الموضوع بقاضيكم هذا النعيمي حيسوي فيك نفس الشيء سقم ما راح يتغير ما ادري والله يا اخي من يوم نكب خويان وانا مغسل يده لما راح في الفرح انه يتزوج هذا الخويان ليش يقولوا كذا ايوه غلط عليهم ايوه غلط عليهم ترى انا مالي صلاح انا ايوه العنوان والثمنيل هم سووه برضه شت بالصاب هو لا وكتب لك بالستوري انه تطلق عارف بعد اسبوعين والله يقهرني في هذه يا شيخ والله شويه يعني بصراحه اقنعتني بصراحه يعني نعطيه فرصه صغيره يا جماعه نعطيه فرصه صغيره محمد يبغى يغلط بس شوف انا ما راح اكذب عليك انا لو بسوي المقطع في احتمال كبير اسويه لازم اسيب باب للنعيمي باب التغير على قولته اقول ها انا قلت الكلام حقي كله هذا مخرج للنعيمي يقدر يغير نفسه فيه اعطيه يعني ما يعني ما حيكون المقطع كله حشف النعيمي راح اسوي له باب معين يقدر يخرج نفسه فيه بس ترى عصر معجزات انت ترى ما راح يتغير ما تحاول الله يدري الله اهم شيء يسفل فيه خلاص منبسط احنا ما يبغى يغير ما يتغير كيفه يا اخي والله العظيم يا عيال ما راح اكذب لك انا كتبت السكريبت وكتبت المقطع والله حسيته مره قوي والله مره قوي يعني اي شفته انا صراحه يعني في نهايه مسيره فعشان كذا ترددت شويه خفت بصراحه. خلاص اسمع، انا عندي فكره، استنى قناتك تكبر اكثر عشان انا بتنزل مقطع انظر اكثر، ايش رايك؟ وسخ ذا وربي. استغفر الله، والله اصدقاء انت. نعبي راسك لين نشوف اليوتيوب وربي. خلاص اي والله اشوف يمكن اصور يمكن لا. عموما ايش ارجع شايف انا على هرجة التعريب ذي، ما ادري ايش هي. هرجة طويلة. في لعبة نسيت اسمها، طيب ديسكو ما ادري ايش ديسكو ليش. شوف انا اتفق ترى مع الناس اللي يقولوا ما نبي تترجم، ادري في ناس تعصب، بس انا اتفق مع عبدالله ريفيو. عبدالله ريفيو قال انه اللعبه ما تستاهل تترجم لانه حنتعب المطورين، وغير انه حنتعب المطورين ما حد حيلعبها، فاهم؟ انا اتفق معه، اكثر من لعبه تترجمت ما حد عارف انها مترجمه. ايه فلو نخلي للاتراك اللعبه احسن يعني، عارف؟ بس طلع ميم، طلع ميم صراحه ضحكني، يجيب لك 2015 انه الكلب المعضل اللي ساعدنا في ترجمه ذا ويتشر، 2020 الكلب الصغير انه ما يبغى يلعب تترجم. انا عندي نظره بصراحه مختلفه. إيه. شويه عن عبد الله ريفيوز، يمكن هو ما شاف الموضوع من ذا المنظور، اللي هو انه ايش بك كذا مصاب اللي مشكله جديده معه يا اخي. لو مثلا ترجمنا اللعبه وانتشر موضوع انه ديسكو اليسيوم ترجمت، اتوقع في عرب كثير حيبدون يفكرون يلعبون ذي اللعبه يشترونها. لو ايش هذه اللعبه راح اشتريها، لانه عبد الله كان يقول انه ما في ناس كثير يعرفون عن دي اللعبه، ما في ناس كثير يحبون ذا التصنيف. طب ممكن الناس هذه ما تحب هذا التصنيف لانه ما قد وصلوا وما قد جربوه، فممكن بعد ما تترجم اللعبه يعطي ناس فرصه كثير انهم يجربونه ويكسبون دبلات من الموضوع ذا. شوف ممكن اتفق معك، بس بنفس الوقت انا شفت العاب مشهوره تترجمت وما حد عارف انها مترجمه. على سبيل المثال مورتال كومبات 11، بس هذه اللعبة الناس حتعرف، بس هذه الناس حتعرف لانه هم اللي خلوها تترجم، فهمت علي؟ يعني انا اقول لك متاكد 100% انه في كميه ناس كثيرين ما عرفوا لعبه ديسكو اليسيوم، اتوقع كذا اسمها، الا بعد السالفه اللي طلعت. انا منهم، فهمت أنا علي؟ ايوه، الا بعد السالفه اللي طلعت. وانا اقول لك انا متفق معك، بس ادري انه في كثار ما يشتروها. يعني شوف مارسل كومبات 10 اجزاء ما تترجمت، الجزء اللي ترجم ما حد عارف انه مترجم. وغير كذا انا بقول لك لو لعبه زي دارك سولز ترجمت، تتوقع الناس ما بتعرف؟ اكيد بتعرف. اوكي، لو لعبه معروفه. ايوه فاهمك. والله أيوة بس حتى لو تفكر فيها، ايش دريك انه الاتراك بيلعبونها، فاهم علي؟ هذه صح. ايش دريك كيفين بيلعبها؟ ايوه فسرنا من عندنا هنا. لا اي ما حد حيلعبها عندنا، لا انسى خلوها لهم هم 34000 حيلعبوها كاملين. خليها تترجم، خلي شركه تخسر، ايش خسرانين احنا مع نفسهم؟ ايش بيعاقبونا بيرفعون علينا قضيه؟ نبغى ترجمها، نبغى لغتنا تطلع. خليه من حرقوه، فاهم علي؟ خايفين على شركه، ليه خايفين؟ هو شوفوا اتفق معك، بس الناس اخذوها كحرب انه حنفوز على الاتراك بالتصويت. ينشر الرابط يا عمي. اللي ماني فاهم اللي ليش خايف على الشركه، خليها تتضرر مع نفسها، انا ايش دخلني فيها؟ غير كذا المطورين على نفسه ما اعرفهم انا صراحه، فالامانه مش مهتم مره، بس انه زي ما قلت مورتال كومبات لو قالوا لي تترجم ولا ما فرقت، لانه تخيل كلمه بانش تصير عقاب. اي حتى اي بس هذه قصه كامله قايمه على الحوارات، الظاهر ديسكو دي ما ادري ايش. اي ديسكو الظاهر قصه كامله كلها حوارات، شكلها ضروري. اي زي لعبه هورايزن زيرو دون، هي اللعبه الوحيده اللي حطيت فيها ترجمه. كانت القصه صعبه اللغه، افتكر على ايامي كنت العبها 2017 كانت صعبه علي وخليتها مترجمه. فلو ديسكو اليسيوم فيها كلام معقد زي مثلا هورايزن، راح احطها مترجمه 100%. اي بس هورايزن يعني تجذب الكل، اوبن وورلد وفيها عناصر ار بي جي. ايوه بس انا اتكلم عن اللغه كلغه، انبسطت انها مترجمه. أيوة. استفدت منها مره. اي بس انا اقول لك يعني هورايزن كنا متاكدين انه العرب يشتروها، خصوصا حصريه لسوني او بلاي ستيشن. ايوه انا اقول لك ان الترجمه، فكره ان نترجم لعبتنا، هذا فكوا باب للعرب. انا هذا بوجهه نظري، انه فتحنا باب انه العرب يخشون اللعبه. الله اعلم، ما ادري، ما نقدر نشوف كلامي صح ولا لا. ما لا ضرر فيها صراحه، لا ضرر فيها. لا ضرر. طيب خش في الثقيل يا مصعب، نبغى تعطينا السالفه دي، سالفه لازم ايش صنع. انا ليش خرجت من AI شو بالتفصيل، وايش سبب كرك لهم في كل منصه، في كل مكان يذكر اسمهم فيه تكارههم الاول والاكبر؟ لا شوف كل مره اقول سالفه ليش خرجت منه، تخيل مره قلتها بث كان ما في له 20 مشاهدة عارف إيه. صارت لي مشاكل من الموضوع فعلى الأغلب حقول لك سالفة وانت فسر منها ليش طلعت. طيب طيب يلا. طبعا فريق اي اي شو او مو كلهم في بعضهم يعبدوا ون بيس كذا عارف اللي عباد نقول اسماء محمد النعيم يعني تقريبا محمد النعيم احمد اليماني مين كمان لا شوف لو نحط الاساس محمد النعيم لانه السالفه صارت اوكي عارف تمام. انا سويت تاريخ الالعاب ون بيس وسفلت في العاب ون بيس عارف او لعب ون بيس العاب اللي دائما خايسه فاهم ففي لعبه اللي هي بايرت وورير اظن 2 كده اقول عنها زباله وانها ما تلعب وانه الاداء اسوء من ساموراي ايش كان اسمه ساموراي شوداون لا مو شوداون ساموراي وورير عارف او ساموراي اوروتشي اوروتشي كده اقول انها اسوء من هذه اللعبه نفس اللي هي اللي بو 8 اجزاء ايش كان اسمها المشهوره اللي كانت على البلايستيشن 2 جيوش وما ادري ايش اسمه ون بيس اسوء منهم ايه. فالنعيم ساب كل المقطع كل المقطع وجا مسك لي كلمه انت محمد النعيمي قال لي ليش النعيمي اي هم مؤسس القناه ايش لا محمد النعيمي النعيمي النعيمي فجأت اهلي تقول مين لا لا لا لا لا نوت ريليتد مو بحريني عذبه عذبه بالله اوكي طيب جاء نعيد جاء قال لي النعيمي انه كيف تقول النعيمي مره ثانيه يلا يا اخي اكل راسنا النعيمي خلاص اوكي محمد جا قال لي كيف تقول عن ون بيس زباله تقول طبيعي زباله قال لي كيف قال لي كيف منصدم انه كيف اقول عن ون بيس زباله قلت له انت لعبتها اذكر انه قال لي لا عرفت قلت له كيف تحكم عارف قال لي ون بيس ون بيس ايوه فهذه كانت المشكله فتخيل انه المقطع اخذ اسبوعين انه ينزل بس عشان قلت عن كلمه ون بيس زباله طب فهمت؟ سؤال لما انت سبيت ون بيس هل الشركه اعطتكم الكود ولا الشركه ساعدتكم باي شكل من الاشكال وقتها الشو كانت يعني قناه ما تتعامل اظن مع شركات بانداي ما كانت معها اي وقتها ما كان يعطون حصريات الظاهر لا ترى قبلها سويت ناروتو وسفلت ما عليه ون بيس لا كيف شلون اي ماني فاهم ايش فيه ايش السالفه من هو يعشق ون بيس على قولتي يعبد ون بيس اي بس من جد هذا شيء المشكله هذه وبعدين بعد ايش صار بعده طب هذا حكيك بس بدون ما تنزل لا لازم تنزل المشكلة تنزل كل شيء هذي بعد البث بعد البث بعد المقطع بعد لا بس قول شو قول الحين ايش السالفة ابهامات انا حاجة الصراحة قول السالفة لها سنتين شو مسالمين اصلا لا بس انا اقول لك كل مرة اقول السالفة تسلي مشاكل عارف انت اسمك مربوط بالمشاكل ما في ما في انت خاش هذا البودكاست وعارف انك هتطلع بخمسة مشاكل ايه حسب احنا جايين ارجع بس طيب شوف كانوا ما يتقبلوا النقد عارف وكان معي واحد وكان في واحد معي اسمه زياد ممنتج وكان معي مو قبل الوضع عارف وانا جيت انتقدت حلقه اسئله سواء حلقه توب 5 ترى توب 5 حقهم 40 دقيقه عارف اتابع ما اعرف ما اعرفه اي توب 5 حقهم 40 دقيقه فكنت اشوف انه الانتاج خايس وانا بهذه القناه تعرف اللي لما تسوي انه انا عندي الاخلاص لهذا الفريق ايوه عادي بالعكس انا لما اشتغل مع ناس احبهم ينتقدون اشغالي اكره اللي يسلكون اي فانا لما جيت انتقد تخيل ايش صار في المقطع نسوا يقصوا لقطه يقرا فيها الورقه محمد وصاحبه نسيت اظنه ابراهيم كان يقرا الورقه اللي عدى الخمسه مراكز انه يقرا النص عارف مركز الخامس ون بيس مركز الرابع إيه؟ قعد ثلاث دقائق اظن اقدر اجيب لكم الفيديو عارف اظن اقدر اجيب لكم اي ثلاث دقائق اظن كان يسوي زي كذا فانا جدا انتقدتهم يقولوا مع الوقت راح نتطور في المونتاج وزي كذا هذا مو تطور ما حد يبدا اصلا زي كذا فما بالك مشترك 300,000 لسه حتتطور 300,000 المفروض انك مو بس وصلت المفروض انك تطور بس مو هذا النوع من التطور تطور ما منتاجهم جدا عادي الى الان جدا جدا عادي منتاجهم هم عندهم كم الحين بصكوا 500 مو عادي ما في مونتاج اصلا ايه ما في على قولتك صح حرفيا ثمنيل وبس باقي كلام كله كلام يعني شوف هو في ناس كويسين في شو نفس ماجد وعبد ماجد الاسطوره وعبد الجليل برضه كويس عبد الجليل كمان مره ممتاز صح وحتى دحوم مع انه ما وقتها ما تعرفت عليه ولا ابو دحوم بدايته كان كويس بس الحين صار يجرف كل مكان صرت خلاص يعرف يتشبات ما تبي خلاص تشبعت اي طب شوف اكمل لك فلما انتقدت المونتاج وزي كذا في البدايه ما كان في النعيمي فجاه جاء انا صاحب القناه انا اكلم اليوتيوب ويفهم اكثر منك انا، وانا عارف صار يدخلك لو انا كلمت سياسه اليوتيوب، يعني كان يقول له انت ايش فهمك انا كلمت سياسه اليوتيوب، حتى لو كان سياسه اليوتيوب مو معناته تغلط في المونتاج، عارف ايش كلمت سياسه اليوتيوب؟ يقصد يعرف درجه الواتش تايم انه فيديوهاته طويله احسن. اوكي لانه انا فيديوهاتي كانت 4-5 دقائق ادري كنت اتابع انا قلت لي محمد والله قلت له محمد اي قلت محمد تصدقني دخلت الحين قاعد اجهز للمواضيع قلت له دخلت لقيت معطي مقاطع مصعب ديسلايك فان بس ربي بس اباتك مواضيع كانت مختلفه يعني مو الا الا الا ادري انا كنت اعطيك ديسلايك اني ما كنت اوافقك في الراي بس لا لا بس اتذكر مقطع كان في كذا كاميرا مغبشه حالتك حاله يعني نوعا ما كنت على نفس الانتاجيه حقت اي شو جلدك والله لا ترى غلطان انا اصلا ما كنت اطلع شكلي والشكل شاف لما طلعت شكلي في مره طلعت شكلك اتذكر مره ما ادري مره لا في سلسة طلعت فيها شكلي بس قبل الفيديوهات اللي ما كنت اطلع فيها شكل المونتاج كان يشبه ريبات ترى عرفت ادري اللي هو تحط ادري كنت شفته طبعا انت شيء تعيشه قصدك ريبات زي عيشه ايشو قصدك ريبات الانتاج نفسه ايشو المونتاج لا اقصد لما كنت اشوف حقتك في حقت لما كنت طلع وجهك اي كان مستوى الجوده كان مستوى الجوده نفس مستوى جوده القناه التصوير كان زباله ايه مره ايه مره كان زباله بس كان في مونتاج كان في لقطه اوكي مونتاج اوكي ايه شوف انا بقول شيء اذا محمد اسمه ايه محمد اذا محمد يشوف انه اذا هو ما يقبل مثلا النقد منك انت حتى مهما كان اسلوبك مستفز نوعا ما انا اعرف انك انت لو لو لو هذا اللقطه متاكد انك ما جيت نصحته وزي كذا متاكد انك رحت طقطقت عليه اعرفك يا حمار سبت 3 دقائق والله انك غبي كذا حسك راح قلت له بس بغض النظر عن ذا الشيء هو بما انه دخلك القناه معاه هو المفروض يعرف اسلوبك يعرف انت كيف تتكلم غير ذا كله ليش زعلان؟ أنا لما نغلط في قناة كلام كثير للا نخبص متأكد هذا المقطع حيكون فيه غلط الحين ومتابعين حتى تقول عليه واضحك وروح عند منصور تصوير حق وروح عند منصور الإديتر حقنا ونضحك على الأغلاط حقتنا نحاول نعدلها بس نضحك اللي ليش زعلان؟ بعدين أتفق معاه أنه الواتش تايم الطويل صح أنه كويس للقناة من ناحية فلوس بس إذا تبغى المقاطع تنتشر تبغى مقاطع قصيرة عشان الناس تتابعها كلها ويقترح للناس أكثر بس هذه المشكله من كذا اي شو ولا لا في اليوتيوب من يوم ما بداوا القناه الى الان هم على نفس المحتوى على نفس الجوده لانه الظاهر ما في حد ينتقد الثاني على المحتوى اللي يسويه اي ما حد كلهم حبايب على بعض انا قلت هذا الشيء لمصعب قلت له اصحاب قنوات الانميات زعولين لاحظت والله اي واحد اقول عنه نص كلمه يزعلون والله الحين حق الانميات انت كم كلمت قناه عشان تحكم 2-3 اي طيب قنوات الانمي زعولين مو كلهم كم واحد لا بس يعني مو لو عندهم لو عندهم بدهم بيدي يا مصعب بعدين يعني انت عارف انه في واحد ما زعل بس هذا شيء له في واحد ما زعل اوكي ما ادري انه بس انه يعني بمجرد انك تقول عنه حاجه او حاجتين اول ما تنتقد حاجه فيهم ما ادري احسهم ياخذون الموضوع بشكل شخصي ما ادري تجربتي الشخصيه الله اعلم في كويسين منه انا كنت على قناه انمي كيف اي كنت هو كان حق انمي نبي مدح سيء متقبل يا حبيبي حق انمي محمد تذكر المقطع اللي ورانا في البث يا لا لا لا لا لا شكل ترى كذا كان يشوفك زين في قناتك لا عشان كذا كنت متقبل لا بس لا بس يعني انا لو لو روح بيمدح خلي بيمدح ايش لا ما حمدحك ايش بك ما عندي شيء اقوله لك والله الا الان لو رحت المصعب قلت له والله مثلا مقطعك حق ريباد معفن ولا زبال او حتى عند عبد الرحمن ريباد قناه ريباد بشكل عام حيتقبلونه متاكد انه بينكم تقبلون بعض متاكد 100% انكم تسفلون في بعض انه هذا شيء طبيعي لا لا مصعب ما حيقول لك يا عنصري يا مؤامره ايه حيتناقش معك ما حي ما حي يقول لك انا فاهم في اليوتيوب اكثر منك لانه شويه مره غبي انك تقول هذا الكلمه كانك فيها شوفت كانه عندك شوفت نفس طب ايش يدريك مصعب يعرف اليوتيوب ولا ما يعرف صح بقول لك شيء متى تعرف انه الفريق يكون فاشل لما نص الاعضاء او الاعضاء يتغيروا كل فتره ايوه هم جم كثير وراحوا كثير إيه ما حد ترى في كفار بس ما أدري إذا أقدر أقول سوالفهم طلعوا لصوب سخيفة. خلينا أقول سالفة لأنه واحد خويه واحد ما أدري من كلم من الإدارة حقت أيشو طيب أو المؤسسين قال لهم ما أدري والله من كلم صراحة هو كان يقول لي إنه مؤسسين وكذا قال لهم عليه اختبارات وما يقدر يعني اختبارات شهرية ونهائية فما يقدر ينزل المقاطع الفترة ذي عارف وقالوا له نحن متفاهمين وما عليك وعندنا عارف فعدى شهر وخلص اختباراته ينصدم يقول انه انت مطرود ما قاعد تنزل من هو الاسمر في واحد كان اسمه ما هو كان اسمه موجود في القناة هو الشمري عرفته محمد الشمري الشمري اي اظن الشمري او الشمري ما اعرفه اوكي ما ادري انا ما تابع بس كان موجود طيب في القناة وكذا اختفوا بعدها اي اي ما حد يقدر يتقابل يطول معه ما اعرف وعلى فكرة حتى فريق ديلي من لاحظ انه بس باقي ديلي فين خوي هذاك اسمه؟ نروح نرجع كريبر ديلي قلبي اشوف اللي عارفهم طلعوا من ديلي اوجيك ولولوج واظن كليبر اي طلع ايوه واظن بيخش مع اوجيك بالقناة نفسها اوجيك عرفته؟ ايوه عارف ادوارد كويس ادوارد مرة ممتاز اي راح يخش مع اللي هو طب ليش تعرف ليش قاعد يطلعون ولا ما عندك ما تطلع لانه اجي لا يطلع ايش يقول يطلع هو كل شيء يقول اقول خلوه كواليس هتطلع يا مسلم اعطيني سوقه اي سوقه كل ما يجي كل شيء يقول تطلع خلاص بعدين مو شيء ثاني مش شيء اظن سالفه فلوس بس اظن اوكي والله انا شو اسمه تطلع ولا كنت بقول شيء ممكن الشعب كله من جد بس ايش قول لك انا اقول لك قول طيب حقول يلا انا ماني متاكد ما اعرف كيف يشتغل فريق ديل قلبي بصراحه والله ما اعرف كيف يشتغل بس احسهم متفككين مو ما هو تطلع ولا لا حتطلع ايوه احسهم متفككين يعني ما يعني احس مثلا ادوارد مثلا ما يعرف شو اسمه كليفر أيوه. ما يعرفون بعض ما يتكلمون مع بعض واحس كليفر ما يعرف لوش ما يعرفون بعض كذا ديلالبي هو حتى ما بينهم جروبات ما بينهم حوارات ما ينتقدوا بعض كذا بس كل واحد ينزل مقطع ويمشي زي قناه بزفيد اذا تعرفونها زي كذا اللي ممكن ما تعرفونه مشهوره مره كذا معروفه مقاطع شاطحه كذا فجاه بس ديلالبي هو اللي يتواصل معهم ها سويت مقطعك يلا نزل مقطعك يلا انت سوي مقطعك فما تحس في تيم وورك بينهم ممكن هذا من الاسباب اللي ما يحسسك بالانتماء للفريق ذا فتطلع منه بسرعه تحس انه انا ماني قاعد ابني نفسي انا ماني قاعد ابني حتى علاقات ماني قاعد ابني نفسي ماني قاعد اسوي اي شيء في ذا الفريق انا ايش قاعد اسوي هنا هذا اللي انا يعني زي عندنا كل واحد يتمشكل مع الثاني طول الوقت عارف خصوصا عمر ايه يا عمر رهيب يا اخي كان يجينا أيوه. كان يجينا البث المباشر دائما نقعد نسولف كان رهيب والله رهيب ايوه فانا اقول لك ما شاء الله تبارك الله الحين لازم نمدح فريق ريبات والله مره ممتاز مره تيمورك رهيب اتوقع السبب من عبد الرحمن ريباد لانه بوس رهيب ايه عبد الرحمن اسطوره بكره يتضارب معاه نرجع نستضيف عبد الرحمن يقول لنا المشكله لا عبد الرحمن رهيب والله مره بس لما يقول لك عاطفي تزعل لما تقول له ايه لما يقول لك عاطفي تزعل على فاينل فانتسي ولد ميكس فصل ايش قلت انا وقتها والله اني ناسي حتى انا ناسي والله اي قلتها في بث بمقابله عبد الله اتوقع انه عاطفي ما ينأخذ من رايه طب اسمع لي ايوه والله ناسي حتى انا ناسي اظن كيس ما ادري والله ناسي بس انا افتكر انه وقتها لما مدحت فاني فانسي كانوا كلهم يقولون لا لا لا تاخذون من راي ميكس لا تاخذون لانه فان بيج فان فاني فانسي فمره ما نسمع لميكس 16 كل ايش الغباء ذا طب ممكن تسمع للنقاط اللي جالس اقوله لا مره ما راح نسمع له شيء عشان زي كذا قاعد اقول انا بحط سؤال وبجاوبكم ايش رايكم في النقاد اللي جاوا في الفتره الاخيره سواء القدامى او الجداد هات سامي انا اقول لك انا اقول لك مين اعرف انا ما اعرف الا مين اي انت هات سامي عشان اقول لك انا ايوه ايفل ايه خلي ايفل لو شابتر لحال لا لا انا اقول لك مين اعرف والله انا تابع قليل بس انا اقول لك من عارف عبد الله القحطاني وعارف واحد اسمه عارف والله عارف وعارف واحد عاكس اليوم انا وزاد كنا نتكلم عن حاجه ايوه هذا الاثنين اللي اعرفهم جدد بس ما اعرف اي احد غيرهم مين قال لك عاكس جديد لا ما ادري اول مره اعرف انا عرفته من حقه دايلر وشوك. طيب شوف عشان لا تظلموا كان في واحد اسمه عصام ماسك البرنامج. أيوة أيوة كان رهيب صراحه عصام. اتكلم كبرنامج اللي هو عقولكم صغيره ما ادري ايش اسمه. أيوة أيوة. احترم عقولنا احترم عقولنا مع انه يعيد طيب. كثير مع انه يعيد كثير. انت يمكن مخربط بينه وبين ختله لانه بختله يجيب العيد كثير. ايوه بختله الله عليك. ايوه انا اقول لك كثير يمكن بنفسك. أيوة. احترم عقولنا كويس. بعدين جاء واحد مسك البرنامج عنه اللي هو مونستر اتوقع اسمه. ايوه ايوه مونستر. اوه مونستر اللي يجي يخش تويتر ويقرا تويتات مدربين. أيوه هذا سيء قال مدري زي كذا طفش. لا شفت بعدين يسفل زي البومر عارفين اللي انت ما برفع صوتي عليك لولا هذه فاهم زي كذا. بعدين يقول انا امثل صوت الجمهور نفس القحطاني. انا ما اعطي رايي تكلم على العالم جميعا. ايوه انا ما اعطي رايي بس اجلد المشاهير كيف تيجي. والله مره سيء. تكلم عنه علي ما ادري اذا يزعل ان شاء الله ما تزعل علي فيشل بقوله. تكلم عنه علي فيشل في واحد من البثوث المباشر حقته في الانستغرام. حتى هو كان يقول جبت اكل ابغى اتفرج. هو الواحد من يبغى ياكل بيتفرج على اليوتيوب يقول وشفت مقطع مصر قلت خليني اشوف. يقول اخش حرفيا مشغل تويتر وقاعد يقرا تويتات يقرا تويت ورا تويت ورا تويت وانا اقول ايش ذا خلصت اكلي وانت لسه ما خلصت تويتاتك. بعدين انتهي المقطع يلا شباب اتمنى انبسطوا بالمقطع لا تنسوا تشتركون. مع السلامه. مقطع نص ساعه. مقطع نص ساعه. طيب فين المحتوى؟ ما شفت محتوى. اي واحد يقدر يشغل تويتر ويقرا. لا انا ما اعرف صراحه. في مره جاء اظن ينتقد واحد مصري اظن كان بينتقد ذلك الاثنين المصاري المتزوجين الكل يكرههم ناس اسمهم. ايوه عرفتهم كريم ما ادري بس الكرنجين الف. الرجال كان مره معصب اللي هو المصري على المتزوجين ذول. فايش كان ردت اللي هو مونستر انه يشوف هدي يا ولد هدي. عرفت النظام النقد ذا ما يصير زي كذا عارف. بعد الفيديو صار ينتقدهم شلون يا اخي. هنا الهرجه انه عندنا النقد حق مدرسين. انا لاحظت الشيء نقد مدرسين. ابو عابد ابو عابد والله ابو عابد انه ممتاز عندهم والله. ابو عابد هي ممتاز عندهم. ابو عابد مقارنه بمونستر ممتاز. انا شخصيا هذا اللي تبي تسوي. تبي تسوي جريمه بحق ابو عبيد. ابو عابد ليش تقول ابو عبيد؟ ابو عبيد ايفل. ايفل يقول ابو عبيد. ايوه ايفل. تبي تسوي جريمه ايش حتتعاقب عليها؟ صدقني حتتعاقب عليها. امسك جوالك دحين قول له فكنا من فورتنايت غير العب شيء ثاني. الله يفصل عليك. ازعل. سوى مقطع 59 دقيقه يبرر ليش انا العب لعبه واحده نسيت مع احمد شو. والله شفته كان يطفش مره. حتى حق الحياه الواقعيه ذاك كان. ايه حق الحياه الواقعيه افتكر. في جزئيه يتكلموا عن ليش نلعب لعبه واحده. ما ادري عنه بس انا بقول رايي عن قناه ابو عابد. شفت له واحد من حتى قلت عبيد. ابو عبيد خلاص يا اخي مسكين يصير له زي زعتر. شفت له مقطع كان يتكلم يقول انه انا كنت العب لول كنت العب ليج اوف ليجندز كثير العب ليج اوف ليجندز كثير إليه ما جمعت كل الناس حقون ليج اوف ليجندز كل الناس العرب اللي الفانزات حقون ليج اوف ليجندز جمعتهم. بعدين حسيت قناتي ما عاد تكبر فحولت لفورتنايت لانه فورتنايت هي اللعبه الان اللي ضاربه. فانا ما احب اليوتيوبر وانا ما يعني هو كان يقول هذا الشيء شويه كان فيه فخر بهذا الشيء انه انا قاعد امشي على الترند وقاعد اجيب مشاهدات فيه. انا ما احب اليوتيوبر اللي يقعد يلعب لعبه ويجبر نفسه على حاجه هو مو مستمتع فيه بس عشان يجيب مشاهدات يجيب ارقام وخلاص. هو اصلا لما تشوف يلعب فورتنايت طفشان والله. اللي بده تركز في لا وقال كلام اللي هو انه ندمان وفي فتره من فتره ترك فورتنايت وصار ينوع. ايوه ندمان. ليتني كملت على فورتنايت. ايوه انا ترى شوف المقابله هذيك ليش ما عجبتني. المفروض لو انه تبي تناقش واحد تجيب واحد مثلا كان يلعب لعبه واحده بعدين غير ينوع وتجيبه يناقشك. مو تجيب واحد نفسك يلعب لعبه واحده اكيد بيتفق معاك. ايوه احنا شو يلعب فيفا بس عليك. او مو ضروري يكون لاعب. جيب واحد عشوائي ولا تصدق ما احب اقول كذا بس كويس انه وقف في خانه الانتقاد. ما احترام يعني بس كويس لانه كان يا اخي نقد كذا كبار اللي يا اخي عيب عليك كيف تسوي زي كذا. عرفت النظام ذا؟ ايوه صح اتفق. اظن تكلمنا عنه زياد حتى في واحد من البودكاستات. انا ما احب نظام. انا شخصيا ما اقول انه غلط بس انا ما احبه مره ما استمتع مره. انا ابغى واحد يسليني فاهم. ابغى واحد لما نتفرج معاه كذا انبسط معاه يسليني بس. طيب مين فيه مصعب في الساحة كويس الحين؟ لو قلت ميكس حيقول لي عشان لا مدحني غير غبي. لا غير غبي. لا غير هذا افكر افكر دقيقه والله مشكله تقريبا انتهوا دقيقه على افكر دقيقه مين ناقده كويس اي ما ادري انا قناه قاتره ما اعرف احد حرفيا النودي ما مشكله تفكر انت ليش ما يضحك بس مين هالنودي ايه شوف انا سمعت انه تحسن بس انا سحبت عليه من زمان اللي كان تسفيله شوي بارد عارف ومع اخويان مدحهم حتى فتره كان يمدح دايلر تذكر الاغنيه صمولي يا اخي الموسيقى اعجبتني تذكر انفجعت حتى مع الملود كان يقولون صامولي حلو انا اقول يلعن شكلكم تسلكوا الى متى تسليك ايوه الى متى خلاص ما شفت نزلت مقطع كامل عن اغاني اليوتيوبرز وكنت اتكلم عن التسليك اللي صار لاغنيه صامولي ومن بعدها طلعت اغاني لله موجوده اللوحه ولسه يدخلون هنود يوسم والمولود يقولون صامولي حلوه مين حلوه مين قال لكم حلوه كيف عرفت انها حلوه كيف تسمعون الاغاني انتم انت تدري متى سحبت على النودي من بعد مقطع اللي عزز لدايلر في الكليك بيت عارف انا حسيت انه صقعني صقعني المقطع ذا ما اي واحد ذا تذكر ما دايلر الكذب في اليوتيوب اللي سواه براء اي براء تذكر ما كانت تكلم على الكليك بيت اللي هو النودي دعم 99 99 كل يوتيوبر كذابين ما ادري ايش لا لا النودي دعم كلام دايلر ترى اتفق معه ما ادري عنه ما ادري عنه النودي اخوي اخوي مع انه ما قد شفتهم مع بعض بس انه هنود ايش سووا انه في البدايه يقول انا عندي مشكله مع دايلر قاعد على الدقيقه انه انا مو عاجبني اللي يسوي دايلر وزي كذا فنا يقول امزح معاكم ذاك هذا هو الكليك بيت انه احمسكم عرفت فما عجبني هنا صراحه هذاك اخر فيديو شفته له تقريبا وبعدين بس ارتشف البودكاست اللي قاعد يسوي دحين مع ابو الرب ولا غاني والله ولا شيء والله انا ما اعرف عنه ولا شيء صراحه ما ادري ايش ينزل حتى هنودي مرات يعجبني مرات اقول يا اخي انت شد فكر والله مرات يعجبني مره اقول ايوه قول رايك اوكي انا مندمج معاك تحس بشخصيتين الولد ده صراحه احس بشخصيتين يعني لما يطلع في المقابلات اشوفه في المقابلات الاخيره حقته كذا ولد انطوائي ومسكين فاهم كذا على نياته بعدين في بعض المقاطع المحتويات حقته النقد تحسه يسوي فيها الجامد القوي كذا ماني قادر اركب شخصيته في عقلي كويس كذا احسه بشخصيتين حتى ويمكن مو فاهم نفسه ما ادري انفصام يعني قولها مو انفصام مو هذا هو الانفصام انفصام اللي تحول شخصيه ثانيه تمام بس انت قاعد تقول مره يكون مسكين مره يكون القوي أيوة. هذا انفصام لا ممكن فرق كبير ما ادري والله هو انفصام ولا مو انفصام بس يعني سنة نحلل ما عارفين شيء مره انا جالس قاعد اشوف الفتي اللي قاعد يصير انا مو انفصام انا احس انه ما هم انفصام صراحه شوي قريت لاني بصراحه اول قريت زي المقاله وحاجه زي كذا يقول لك انه الناس فاهمين مرض الانفصام غلط بس ناس ايش كانوا بالضبط اللي مو زي ما هو متعارف عليه بس ناس عشان كذا قاعد اقول مو انفصام بس طيب شوف انا لو بقول لك قناه انتقاد رهيبه مو رهيبه انا بقول لك انا عندي مشكله مع قناه الانتقاد اللي تنزل بشكل دائم ما تقدر تتكلم عن اشياء قاعد تصير كل شويه عارف يعني مثلا قناه سنشيرو عجبتني ليه مع انه ما قاعد ينزل فيها بس انه طريقه اخباريه فاهم إيه؟ لكن لو انت مثلا ميكس تنزل كل يومين بتكون زبال عارف كيف تتكلم عن شيء مو موجود اصلا ما أقدر يعني صراحه الايديت حقي يطول ما مو زي لا حتى لو انك تسجل فوق الكاميرا وتخلص ما في سوالف تسولف عنها اديك مثل حي ايفن 9 لا ايفن 9 ايفن خلاص سيبوا يا عيال سيبوا شوي معلش الصراحه القنوات اللي تابعت كل فيديوهاتها تقريبا قناه احمد ومحمد كل صراحه ما ادري تتفقوا معي ولا صاروا يتكلموا في الفيديو كاست حقهم وفي في مو ديسكورد التويتش عارف فصرت اشوف ما في سالفه يعيدوا نفس السوالف اللي صارت مثلا المشكله فيهم هم مو مشكله في المحتوى نفسه هم حاصرين نفسهم في مواضيع معينه مو قاعدين يطلعون منها فاهم انا شوف كان يجيبوا مواضيع جديده لما تيجي يعني مثلا زي سالفه الاكواد تكلموا معها لا هم مع برا. يعني انا قصدي هم حاشرين نفسهم في محتويات اليوتيوب فتلاقيهم حتى في المقاطع لما نشوفهم يستضيفون ناس يقعدون يفكون ايش رايك في السالفه القديمه مع احمد ابو الرب طب ايش رايك في السالفه القديمه مع هو هذه مشكله فيهم حتى هو محمد قال يقول خلاص احس اننا قاعدين نعيد نفس المواضيع ما في مواضيع جديده فحس هذه مشكله كانت فيهم بس هم والله كانوا مسليين مره هو كانوا ممتعين صراحه بس كانوا مثلا يجيبوا ضيف وبعدين الضيف اللي بعده تنعاد يعني في اسئله تنعاد للضيف اللي قبل ايوه انا اقول لك هذه مشكلتهم هم بس انه زي مثلا البودكاست حق يعني رهيب يعني. لا والله حتى انتوا صراحة حتى انتوا ايوه احنا والله قاعدين نعيد شويتين لا لا يعني في حلقات اشوفها مرة رهيبة بس في حلقات يعني ما اشوف ما في مواضيع صراحة وما تلام ما تك... يعني انتوا كل خميس قاعدين تسووا ويجي اسبوع يعني هسه الالعاب يعني في فترات ما تجينا العاب نراجعها بس بالمقابل نقدر نسوي كلاسيك ريفيو انت ما تقدروا تتكلموا عن سالفة قبل سنتين عارف ممكن ممكن ليش لا ايش ايش ايش تقول سالفة الميكرويف يعني حق الدايلر لا ما تقدر كذا بس ممكن نتكلم إيش؟ عن فيلم قديم ممكن نتكلم عن اي شيء مو فيلم مو فيلم مثلا انا اتكلم عن دراما يعني اي الناس ليش تتابعكم خليني اقول صراحين ليش تتابعكم الناس الدراما اغلب شيء صح ولا ايه انا ما اطيقها والله بس يلا لا ما تتابع مو كل لانه مو كل مقاطعنا فيها دراما وهذا الشيء وانا زياد ما احس ان قاعدين نركز إيه؟ مره ما يعني ما قد اجتمعت مع زياد قلت له زياد يلا شوف دراما سائرة إيه إيه يلا هات زياد مشكله ولا مره انا ما اقول انتو كذا انا اقول الموضوع اللي الناس تتحمس لها اللي فيها مشاكل صح ولا كل الناس تحب المشاكل بس اتوقع ايوه فلما ما يكون في دراما في الساحه الموضوع تموت يعني يعني معقوله يعني اذا ما في سالفه هتتكلم عن مرزوقه ابو قحط تكلمنا عنه حرفيا تكلمنا عنه والله تكلمنا عنه اذكر ديسابوينتد والله عادي والله ما ادري انا انا شخصيا اشوف انه البودكاست ميزته انك تتكلم عن اي شيء في الحياه مو ضروري مشاكل انا اتكلم من ناحيه الانتقاد يعني مثلا زي قناه ميكس انا اقول لك تخيل لو انها تنزل كل يومين مين حتنتقد ايه صح اتفق معك اللي يحتاج وقت التحضير صح اتفق معك حتى لو ما حتى لو في هو يقول لك مو في التحضير يقول لك ايش حتنتقد من كثر إيه؟ اللي كل يومين حتلاقي شيء تنتقده ايش حتلاقي ايوه ترى انا انا انا ترى جوني كثار بالخاص بعد لما سويت تويتر يقولوا سوي قناه انتقاد سوي انا اسباب اني ما بسوي انه ادري حتيجي فتره ما نزل شيء يعني حصير كل شهر عارف او اني اصير اتكلم عن مواضيع قديمه اجيب ضيف اتكلم مع نفس السوالف القديمه ممكن اسوي كذا يعني هذا السبب اللي ما يخليك تفوق قناه نقد ايوه لانه تنتهي في شو انا شخصيا مثلا اتابع اليوتيوبرز الاجانب مو ضروري ينتقدوا يوتيوبرز ترى فجاه تلاقيه ينتقد مسلسل فجاه تلاقيه ينتقد اي بس شوف شوف لاحظت ان الاستاذ ذي مو عندنا مثلا شوف براء دخل الالعاب اللي هي الاساس الانتقاد صار هو الشيء الجانبي عنده الناس اخذت الانتقاد هو الشيء الجانبي وصار يقولوا له ارجع للانتقاد ارجع للانتقاد حتى محمد كان في حلقه من الحلقات في الفيديو كاست كان يقول له براء يخلي قناته كلها انتقاد احسن او اغلبه انتقاد واحمد كان يختلف مع انه كلها العاب افضل وبراء دحين سحب الانتقاد ايوه ليش سحب انتقاد عندك خبره عندك اي خبر خبر اظن انه مل من الشيء اللي يسويه عارف وما يبى دراما ما يبى دراما ما اتوقع هذا السبب ايه بس اذكر قال لي مل من الشيء اللي يسويه وانه اغلبها خياس عارف يعني هو يشوفها خياس لنفسه حتى ما ادري اذا لنفسه بس اذكر صار نقاش في تويتر وقال انه الانتقاد خياس ومن بعد هذاك الكلام ما شفته ولا مره طلع ينتقد بعده الا الاخير ذي حق بندري موت ايوه وقال قال بعده ما حينتقد ولا مره بعدين يرجع يقول اوه هذا اخر واحد لا لا لا شوف اظن بينتقد اذا في شيء مهم يعني شيء صار ضده فاهم او شيء على المحيط اللي هو فيه اتوقع وانا صراحه اتفق يعني انا معاه في قراره صراحه انا استمتع في الجيم بلاي اللي يسويه وانا لو مكانه بنزعج انا ابغى الاساس الجيم بلاي والناس يقولوا لي سوي انتقاد وياخذ الجيم بلاي كشيء جانبي حتى في المقطع الاخير كتب انه لا تشترك عشان ذا المقطع ما حسوي واحد بعده شفتوه اي شفته بس برضو يا اخي مو ضروري اللي يعني مو ضروري يسحب على الانتقاد مره اللي انا ما اشوف هذا الصح مو يسحب على الانتقاد مره لانه في كثيرين من الناس اشتركوا عند براء عشان الانتقاد فحرام انه يسحب على ذا الشيء يعني انا اقول لك مثلا انا اتكلم بكل صراحه اخر ثلاثة واربع مقاطع انتقاد عند براء مره ما عجبتني مره مره مره ما عجبتني حق الدخان مره ما عجبني تفتكر حق الدخان مره أيوة. ما عجبني حق هذيك أيوة. اللي تروح تشتري من الزباله مره ما عجبني ما احس لو تلاحظ حتى كان كل الكلام اللي يقوله براء او الله يقرفك او الله يقرفك ما عنده بوينتس ما عنده بوينتس كان طقطقه المقطع الاخير كمان مره انا ضده حتى كنت بتكلم في تويتر بس ترددت ما ادري ليه كنت بقول ليش لانه المقطع الاخير حق بندر انا اقول لك بندر انسان مشهور 100% مليون واحد حيطلع ويقول بيطلع اشاعات على بندر واحد بيقول بندر مات واحد بيقول بندر تزوج، واحد بيقول بندر صار فضائي، فاهم؟ اللي حتقعد ترد على كل الناس هذولي شيء طبيعي اللي قاعد يصير، مو شيء غريب. يعني الولد سحب، خلينا نكون صحيح، بندر سحب بطريقة مشبوهة شوية، الفجأة انقطع وقاعد ورجع بطريقة رسمية، كان يكتب كلام رسمي في تويتر. ايش قاعد يصير؟ مو حركات بندر، مو بندر إيه. طبيعي حتيجي الكنسبيرسي ثيري في عقول الناس هذه، حيقول انه بندر مات. طبيعي، انا شايف انه مره شيء طبيعي. ليش ليش براء متفاجئ؟ ليش تفاجئ انه اوه ليش الناس تطلع ثيريز وراح ينتقدهم وقاعد يصلح ذا الشيء، فاهم؟ احس المقطع ذا عاطفه 100% 100% طالع من عاطفه، مو طالع من مقطع. ادري اوكي، بس احس ما في ضرر اكثر منه، ما في انه في فايده، ما في ضرر انه خلاص. شوف في البدايه انك تسوي تضحك الاشاعات دي. لا شوف شوف، في البدايه انا كنت شايف في ضرر على الولد اللي اسمه حمزه. ايوه عرفته، بس ايوه حمزه اللي كان متقضيه. ايوه كان في ضرر وانه صغير وقناته صغيره، بس في النهايه انحلت بانه براء تواصل معاه، او ما ادري اذا تواصل معاه ولا لا. تسامحوا وسوالوا ريتويت على الفيديو حقه انه يعتذر. شفتوها ولا؟ ايوه شفت. ايوه القناه الثانيه هي اللي كبرت راسها وقاعد براء ميد ان تشاينا سوى البنت. يلا غبي، يلا والله كانت رهيبة، فيديو رهيب صراحة. والله كانت غبية قسم بالله، يقلد ضحكة بندريتا. والله يضحك غبي، كان استهبال، كان استهبال. لأنه يضحك. إيه يضحك غبي، يضحك والله. سيكريت زون اسم القناة؟ والله ما أدري. أنا شفتها في التايم لاين خشيتها، قعدت أضحك وطلعت. والله أضحك. ما قدرت أكمل وقعدت أقول شو الغباء اللي قاعد تقوله ذا. لا والله أضحك، أنا كله قاعد أضحك. والله لا سمح عدل، والله هذا موضوع بجدية، مهم موضوع تتكلم ترى من جد هو من تشاينا. بس أرد على نقطة جزات، تقول ما في، إنه أنت قاعد تقول ما في ضرر من المقطع اللي سواه. أنا ما علي في ضرر ولا ما في ضرر، أنا بس أتكلم عن هل أنا استمتعت بالمقطع ولا لا، فاهم علي؟ وترى زياد ترى في ممكن الناس يزيدوا بدل اللي ينقصوا اللي يتكلموا عن بندر، لأنه يبغوا براء يرد عليهم. عرفت؟ شاف الناس يحبون الكلاود. أوكي أوكي، ما في مشكلة خلاص، أنت سويت البوينت حقك. اللي بيعرف من جد مهتم بندرتا موجود ولا مو موجود، حيعرف عند نزل مقطع انه بندرتا راح حي غير يسوي. كلنا عارفين انه بندرتا موجود، لا نكذب على بعض، حنشوفه ينزل في فيديوهات، نزل في تويتر. اوكي يعني، بس شوف انا اتفق معك انه ما في ضرر، بس بالبدايه كنت شايف في ضرر عشان رجعت حمزه. ايه ادري، انا اقول لك بنت. انا اقول لك المقطع ذا احس برا سوا بس عشان بندر كان زعلان، يعني بختار شوف ماله داعي. بس يعني ماله داعي، ماله داعي بالضبط، حشوف انه ماله داعي. اللي صار رجع متكلم عنه على خفيف بندر، ما ادري ايش قاعد يقول. كيف بندر ما تكلم عنه على خفيف؟ اخر مقطع نزل له، نزل له اظن هاشتاج ما بوي، بوي ما ادري ايش. اني انا مت وقاعد اخترع مستشفى جديده، والله ضحك الف. ما بوي والله ما ادري، بس انه انا اقول لك ان اللي المفروض براء يرجع للنقد، كان في بعض المقاطع كانت مسليه. انا اقول لك ممكن يمكن لو بس يرجع يكتب نقاطه، زي مثلا مقطع الكذب في اليوتيوب كان رهيب والله، كان هو كان اول واحد حسب ما ايوه مقطع ايقوني، والله مقطع ايقوني لليوتيوب. ليش احسه كان احسه كان منطقي المقطع، ما كان طقطق وما كان عن مشاعر، بس هذا اللي بقول. خش في ال بس هسه شوف شوف، بس بعدها جاء نص خيسين والله بعد براء، يعني لا اذكر احمد ومحمد كانوا يقولون نبغى نقاد نقاد، والله اغلب اللي جاء خيسين، لا نكذب على بعض. لا ما خيسين، ما ادري اي احد فيه مين، ما في احد. هذه المشكله، اللي يقولون النقاد كثر، النقاد كثروا، ما في احد. مين تتكلم تقصدني لما قلت كثروا؟ كلكم كثيرين يقولون انت وغيره كثير. ايوه انا قاعد اقول انا معايش معاه في نفس الكتب. ليش هم بس كلهم اربعه؟ مين هذول اللي صاروا كل مكان؟ في ناس خايسين. ايوه في ناس خايسين كثير جو. انا اقول لك ايه، بس انه كلهم تحسب احمد ابر، تحسب احمد ابر ربه كذا صح؟ ناقد، هو يقول انا ناقد كمان، هو ناقد قالها في فيديو مع نودي برا كوميونتي. ما عليه برا كوميونتي ولا ناقد، لا نكذب. حتى في الفيديو اللي بالبودكاست اللي مع نودي الرب قبل احمد محمد اظنه. انا لما شفت قناته بذيك الفتره كان عنده 20000 30000 100000 لما ضارب مع احمد محمد. متاكد؟ متاكد. لا لا لا لا، كان قريب ال 100000. لا 100000 اظن، تذكر اتطلع بس كان واصل يعني، الا كان 100 وشيء اتوقع انه قبل احمد محمد. بس يعني مو بفترة بطويلة ولا؟ والله ما أعرف، ما راقبت بصراحة، ما أعرف. أنا أول مرة أعرف اسم أحمد محمد هناك ذيك الفترة. إيه حتى مر شوف حياتي، حتى أنا وقتها ما أفتكر إلا كان في كليفل وهنوديوس هم اللي أفتكر، يعني من زمان كانوا في النقد. اما بعد كليبل قال خلاص دان وذ يوتيوب. ايوه بعد احمد ومحمد ماني شايف ناس طلعوا للان. اغلب اللي طلعوا بصراحه قنوات انا ما احب اتابعها زي مثلا اي ام كيو ومونستر. مين كمان؟ مين كمان؟ على مونستر اللي هو عاكس. ايوه اوكي اللي هذول ما احب اتابعهم. بعرف رايك في هرجه اي ام كيو ولا تكلمت عنها قبل؟ ايش هي؟ تكلم عنها في مقطع كامل. مقطع كامل ما يتابعني ما يتابعني ما يتابع دقيقه يتابع. انا بس بقول سالفه صارت لي مع اي ام كيو. هو اعطاني بلوك في التويتر. اقول لك ليه فرست حتى قاعد يطقطق علي. انا انتقدته على هرجته انه واضح سواها من حقد والحركه هذه وما لها داعي وانه على كذا كلنا بنقعد نشتك على بعض في كلنا امن إيه. على اي شيء فاهم. ومسك على فيديو الدعماس ما كان جديد وما له شغل في السالفه سالفه السترايك صح ما وصله. فانا قلت ذا الكلام وبراء قال كلام يشبهني عارف قال كلام ايش مشابه لكلامي إيه. عارف تناقش مع براء انه نزل فيديوهات يا براء تعرف بشكل حبي اللي كانه خويه إيه. فانا بس شاف كلامي بلوك انقلع عارف. فحتى فرص سوى ميم اللي براء يقول نفس براء ينتقد صح مصعب ينتقد بلوك. ما يذكركم ما يذكركم فرجة حكوم اللي مع ديلي. انا قلت كلام ديلي قال نفسه بس انه مططه عارف. حتى قلت تكلمت عنها في نشرة العيد. ايه انت خلتي على حظها اصلا وانا لاحظتها بنفسي. ديلي قال نفس كلامي عارف. من قال عن ديلي صح وانا غلط. ايه ما ادري كيف افهم انك كريه افهمها. خلاص ادري انه بس والله كويس انه انتهت مشكله. كويس انه عبد الله يعني تقبل النقد يعني تقبل النقد اي ام كيو تقبل النقد خاف من النقد مو تقبل. انت خشيت في نيته عندك اثبات. عندي اثبات اعطاني بلوك لانه ما يعرفني. هذا مو اثبات كان حطني معاكم عارف اللي والله مصعب كمان هذا ما يتابع. والله شوف يمكن اقول لك ما يعرفك لما ياخذ برايك فاهم. اللي انا ما اعرف مصعب ليش اخذ برايه. هذا شكله هيتر. اثبت لك انه ما يعرفني. نزلت ستوري انستغرام طقطق عليه اللي انا مو قلت انه بلوك وكنت بطقطق عليه هناك في تويتر. رحت نقلتها انستا قلت اخيرا نزل وقبلها بستوري كاتب قاعد اقول انه مستر حلب اللي هو اي ام كيو. اي ام كيو عارف. فهو ما شاف الستوري اللي قبل فمنشن الستوري حقي على انه ستوري كويس انه اوكي عارف يا ام الديت. رحت منشنت القصه حقه وكتبت مشهور سوالي سوالي ايش مشهور حطه في الستوري حقه برضه حطه خبي. لا يعني تمدح تكون معايا ما تمدحني اسري. ايوه انت مبسوط جاك فولور. لا ما جاني والله. واضح متابعينه ما يتابعوه. والله انت حسك مبجوع ايش في ام ذا قاعد اسفل فيك قاعد اسفل فيك ليش تقول لنا. الله يا شيخ.